السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه إجابة على استفسارات الأسبوع 19 في كتاب معارج القبول. يقول أخونا السائل في السؤال الأول، يقول في صفحة 1029 في حديث ابن مسعود الموقوف قال: ورودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمى الورود على النار دخولا، هل بينهما اختلاف؟ الجواب نعم، هناك قولان لأهل العلم. القول الأول أن الورود على النار هو دخولها وتكون عليهم بردا وسلاما، والقول الثاني أن الورود هو المرور عليها، وهذا هو الأرجح والله تعالى أعلم. السؤال الثاني يقول في الحديث كلمات غريبة لما أفهمها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والصراط دحض مزلة، أي يعني زلق، مكان زل الأقدام، تزل فيه الأقدام ولا تستقر. يقول أهل العلم: دحضت الشمس أي مالت، وحجة داحضة لأنها تثبت قولها، فقوله مزلة لأن الأقدام تزلق فيه وتزل فيه ما تثبت فيه، وهذا يدل على أن هناك من يزلق ويسقط في النار، نسأل الله العافية والسلامة. قوله يقول: عليه حسك كحسك القتاد. الحسك شوك، والقتاد نوع من الشجر، وهذه الشوكة صلبة جدا، يعني ما تنكسر وتدخل في الجسم مثل شوك السعدان. يقول أهل العلم: نبت كثير الشوك، شوكه كالخطاطيف والمحاجن، يعني فيه انعكافة يسيرة بحيث أنها تمسك في الجلد وتمسك في الثوب، يعني فيها ميلان وانعكاف في آخرها، فإذا سقطت على شيء وأردت أن تنزع هذه الشوكة إذا بها تمسك الجلد وتمسك الثوب. كلاليب، الكلوب هو الحديدة، زي الحديدة التي آخرها مائل، بحيث أنها يعني يعني لو معك سيخ من حديد مثلا وآخر هذا السيخ مستقيم ما تستطيع تمسك الأشياء به، لكن إذا كان آخر السيخ منعكف كالدائرة ومدبب رأسه، فتستطيع مثلا أنت لو كان في فرن تدخل هذه الحديدة وعن طريق هذا السيخ الذي آخره معكوف تستطيع أن تقبض به الأشياء وتجذب بها الأشياء، هذا معنى الكلوب. وقوله يتكفى به الصراط يعني يميل من هنا ومن هنا، نسأل الله يثبتنا وإياكم وإن جينا من أحوال القيامة. السؤال الثالث يقول: ما معنى قوله وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء؟ نفس الشيء، يعني الحسكة هي الشوكة الشديدة القاسية ولها شوكة عقيفاء، يعني معقوفة مائلة من أمام كالكلوب، بحيث أن إذا سقطت هذه الشوكة على جلده جرته جرا شرسا وقويا وجذبته. وقوله فناج مسلم، يعني أنه فيه ناس ينجون ويسلمون، ومخدوش في ناس ينجون لكن يصيبهم الخدش، يعني روعة عظيمة تصيبهم هذه الأشياء، الشوك ونحوها الكلاليب، فتخدشهم ولكنهم ينجون، ناج مسلم وناج مخدوش. الثالث ومكدوس في نار جهنم، أعوذ بالله، هذه يعني سحبته تلك الكلاليب حتى أسقطته بذنوبه، نسأل الله العافية لنا ولكم والمسلمين. السؤال الرابع يقول: ما معنى شرح أو ما شرح حديث لا يموت لأحد من المسلمين؟ هذا الحديث ذكره في صفحة 1030 في الصحيحين عن حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال ابن مسعود: قسما واجبا، لأن هذا قسم، صيغة قسم. والورود هنا اختلف فيه، هل هو دخولها أم المرور فوقها على الصراط؟ والمرور فوقها على الصراط فيه روعة عظيمة جدا، فهو يعني يسمى ورودا لأنك تراها أسفل منك، يا رب تنجينا يا رب. فالذي يموت له ثلاثة من الأولاد هؤلاء يكونون سبب بإذن الله إذا صبر واحتسب في نجاته من النار، فلا تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني هذا الورود. أسأل الله أن يجينا وإياكم من النار. طبعا الورود على الصحيح أنه العبور فوقه وليس الدخول، لأن هذا قول ثاني وهو دخوله وتكون عليه بردا وسلاما، ولكن القول الأول هو المشهور والله أعلم. يقول أخونا السائل في صفحة يقول 1039، ما معنى قلال هجر؟ نشوف الحديث. فإذا نبقها مثل قلال هجر. هجر الأحساء، الأحساء مشهورة قديما بالتمور، توضع هذه التمور في قلال، جمع قلة، والقلة مثل السلة الضخمة من خوص يجمع فيها التمر. يعني النبقة الواحدة، النبقة الواحدة، الحبة الواحدة، يعني مثل هذه القلال الضخمة التي يجمع فيها مئات أو عشرات الكيلو من التمر لضخم القلال، فتكون النبقة الواحدة هكذا. الصفحة 1043 يقول ما معنى قولك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية؟ يعني هذا رجل سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سمع هذه العبارات والألفاظ التي لا تدرج في الحاضرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام فجاء بهم ضبائر ضبائر فبثوا أيضا فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. يعني هذه الأشياء دائما يراها أهل البادية أكثر والله أعلم. السؤال 67 يقول صفحة 1049، ما معنى حديث ما بين ناحيتي؟ يقول وبلفظ ما بين ناحيتي الحوض كما بين صنعاء والمدينة. ومعنى ما بين ناحيتي يعني جانبيه، يعني هذا الحوض عظيم جدا، ما بين طرفه من هنا وطرفه هنا كما بين هذا وهذا، يعني مسافة ضخمة جدا. إن شاء الله أن يريدنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال 8 يقول صفحة 1055، ماذا يقصد عمر بقوله لكني نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد؟ طبعا الحديث إذا قرأته عرفت المعنى، هو لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من يرد عليه هم فقراء المهاجرين، وذكر من صفاتهم عليه الصلاة والسلام أنهم شعث في الرؤوس والدنس في الثياب، يعني أنهم أهل فقر وليس عندهم تنعم. ثم قال الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. فعمر بن عبد العزيز تأثر، يعني يقول أنا أتمنى أن يكون منهم وأحرص أن يكون منهم، لكن يقول أنا نكحت المتنعمات، يعني زوجته فاطمة بنت عبد الملك بنت ملك بنت خليفة، وفتحت لي السدد، يعني الأبواب، الناس تغلق عليهم الأبواب وأنا تفتح لي الأبواب، لأني أنا أمير، كان أمير المدينة، فبعد ذلك صار خليفة. ولذلك قال أنا لا أغسل رأسي حتى يشعث ولا أغسل ثوبي، يعني يريد أن يتشبه بهم، وهذا من تواضعه، وإلا فالسنة مقدمة في هذا الأمور، لكنه من شدة تأثره وحرصه وشفقته أن يكون من هؤلاء قال هذا الكلام رحمه الله. السؤال 10 يقول صفحة 1075، قال حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع، ما المعنى؟ يعني أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يعني جميع، يعني مجتمع الذاكرة وقوي الذاكرة، وأما بعد هذا يعني لما كبر في السن وحدثنا وقف عند بعض الحديث ما كمله، فلهذا قال ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي أو كاره أن يحدثكم فتتكلم، ثم أورد التكملة. جميع يعني مستجمع الذاكرة، ما نسي في وقت نشاطه وقوته الذاكرة عنده، بخلاف لما شاخ وصار عمره قريب من 100. السؤال 11 يقول ما معنى الضغابيس وما معنى الثعاوير؟ الثعارير لعلها الصواب، الثعارير بالراء رائين، والقثاء يعني الخيار هذا الذي يؤكل، الطروح هذه تسمى خيار، صغارها يعني يسمى ثعرور، وصغارها تسمى ثعارير أو ضغابيس. فالرجل الضعيف في البنية والضعيف في الجسم يشبه بهذا، يعني أن هذه النباتات بعض صغارها شكلها يعني ضعيف جدا، فهكذا يخرج بهذا الضعف، ويقال الشعارير أيضا والله أعلم. فيقال أنه الراوي قال الشعارير فنطقها الثعارير لأن أسنانه سقطت، لكن هذا في نظر والله أعلم. السؤال الأخير يقول: لماذا استدل الشيخ بأحاديث ضعفها العلماء؟ الجواب أن هذه الأحاديث بعضها ضعف وبعضها يعني محل اجتهاد لأهل العلم، فلا ينكر على من أخذ باجتهاد. ثانيا، هذه بعض الأحاديث يؤتى بها للاستشهاد وليس للاعتماد، يعني أنها ورد أصلها في أحاديث أخرى، فهنا شواهد لها والله تعالى أعلم. ونسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.